بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، واجعل تدمير الأعداء في تدميرهم يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ويصح الاستثناء بإلا أو إحدى أخواتها في الإقرار وغيره لكثرة وروده في القرآن والسنة وكلام العرب بشروط. يوجد في كلام العرب ما يسمى بالاستثناء، ومعنى هذا أن يقول الإنسان: هذه المكتبة التي عندي أقر بها أنها لزيد، إلا كتاب الإقناع فإنه لي. فإنه استثنى من الكتب شيئا معينا وهو كتاب الإقناع، فمعنى ذلك أن الإقرار حمل على كل المكتبة إلا هذا الكتاب. ومثلا أن يقول هذا في الأشياء المحسوسة، وقد يكون هنالك في الأيمان، فيطلق الرجل امرأته ثلاثا إلا اثنتين فتقع طلقة واحدة، أو يطلقها ثلاثا إلا واحدة فتقع اثنتان، وهكذا. ينبغي علينا أن نعرف كيف يمكن أن يحصل ذلك الاستثناء، ومتى يقبل ومتى لا يقبل. إذن أول قاعدة نأخذها: إن الاستثناء مشروع في لغة العرب. ولما كان القرآن والحديث وكلام العرب ويعني كل ذلك مما يستعمل فيه الاستثناء، لذلك صح الإقرار مع الاستثناء. لكن لابد لذلك الاستثناء من شروط. قال: بشروط. الأول واقتصر عليه المصنف: إذا وصله به، أي اتصل بالمستثنى منه عرفا، فلا تضر سكتة تنفس وعي وتذكر وانقطاع صوت، بخلاف الفصل بسكوت طويل وكلام أجنبي ولو يسيرا. أحيانا الإنسان وهو يتكلم يأتيه تثاؤب، فقال مثلا: له علي ألفا، وبعد ذلك تثاءب، لم يستطع أن يتكلم، ثم بعد ذلك قال: إلا 999، يعني له علي واحد فقط. هذا نوع من أو سكتة تنفس أو سعال، له علي ألف يعني إلا مثلا واحد. معنى ذلك: هذه السعال الذي حدث ما بين الإقرار وما بين الاستثناء لا قدرة له على دفعه، أو كان من الذين يتذكرون: له علي ألف إلا، يعني والكلام متصل ببعضه البعض فإنه يتذكر، فهل يضر ذلك؟ لا يضر ذلك. وانقطاع وتذكر وانقطاع صوت، بخلاف الفصل بسكوت طويل، يقبل إجاه شيء في صوته لم يعد يسمع، كالذي أصابه سعال مثلا وبعد ذلك لم يعد يفهم كلامه، هذا الكلام لم يعد يفهم، بعد ذلك نقول: ماذا تريد؟ فيوضح لنا أو يعني يبين لنا، أو يعود كلامه من جديد فيوضح لنا ما أراد استثناءه، وكأن الاستثناء حاصل لكننا نحن لم نسمع هذا الاستثناء. بخلاف الفصل بسكوت طويل، قبل صلاة الفجر قال لفلان له علي 1000، بعد صلاة الفجر قال إلا 900، هل يقبل ذلك؟ هذا سكوت طويل. وأما الطول والقصار فإن ذلك من الأشياء العرفية، متى ننسب هذا الكلام لهذا الكلام أو لا ننسبه؟ فإن الأصل أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام، لذلك قال بخلاف الفصل بسكوت طويل أي لا يقبل فيه الاستثناء وكلام أجنبي بعد أن أقر له علي 1000، والله بعت الدار اللي عندي مثلا موجودة في كفر سوسة، بعدين قال إلا 900، هذا الكلام أجنبي لا علاقة له في مسألة الاستثناء. أما لو قال له علي 1000 وهي التي أخذتها منه عندما سافرت في عام 1420 إلى بيت الله الحرام، هذا كل كلام يتعلق بأي شيء بالألف إلا كذا وكذا، فهل يقبل؟ هذا كلام متصل لأنه من جنس الكلام. وكلام أجنبي ولو يسيرا، هنالك فرق بين أن يكون ذلك الكلام اليسير، ننظر هل هو من متعلق ولو لأدنى تعلق من متعلق الاستثناء، مثلا لو قال له علي 1000 الحمد لله رب العالمين إلا كذا، الحمد ليس له معنى هنا، فعندما قال إلا كذا معنى ذلك كان الفاصل بين المستثنى منه والمستثنى، فهذا لا يصح. أما لو عكس مثلا لو قال له علي 1000 وأخذ يتذكر وخاف من هذه الإقرار ومن عذاب الله تبارك وتعالى فقال أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، يعني أنا يقر الاستغفار له علاقة بالإقرار، بينما الحمد ليس له علاقة في مسألتي، لأنه يستغفر الله من ذنب ربما يقع فيه لذلك يتحقق من التذكر، لذلك هذا لا يضر، بينما لو قال الحمد لله فإنه يضر. الشرط الثاني أن ينوي قبل فراغ الإقرار. ما معنى هذا؟ هو في الأصل لماذا يعني وضع المستثنى؟ قد يكون بالفعل له عليه 1000 لكنه أعطى دفع، أول دفع أعطى 100 أعطى 200، فهو يتذكر ماذا دفع من هذا 1000، لذلك سيقول يعني إلا له علي 1000 بالفعل، إلا 300 فأنا دفعتها له بقي 700، فلذلك هو عندما قال له علي 1000 أول ما قال له علي يجعل في ذهنه الدين، وأيضا يجعل في ذهنه الدفعات التي دفعها من ذلك الدين وخرجها منه، لذلك من الممكن أن يستثني. أما والله أقر بالألف وبعد أن أقر بالألف أحب الآن أن يعذب ذلك الإنسان فقال إلا 999، الآن لم تكن هذه النية عند قوله له علي 1000، فهذه المسألة خطيرة بالفعل، يعني عندما يريد أن يقر بشيء ولا يريد منه الاستثناء وبعد ذلك يريد أن يستثني فهو يتلاعب في ألفاظه، لذلك قال الشرط الثاني أن ينوي قبل الفراغ، ما زال يقول له علي 1000 هنا يكون ناويا لأي شيء؟ لما يريد أن يستثنيه من هذا 1000، لأن الكلام إنما يعتبر بتمامه فلا يشترط من أوله، فلا يكفي بعد الفراغ، وإلا لزم رفع الإقرار بعد لزومه. هو بعد أن قال له علي 1000 لو قال بعد ذلك لو كان الكلام فوضى يقول إلا 1000 ويصبح الكلام لاغيا، لا يقبل الشارع منه ذلك، لأنه أقر ولا بد لهذا الإقرار من محل، لا بد لهذا الإقرار أن ينفذ، والأول أن ينفذ شيء منه ولا يستغرق أبدا. لذلك علينا أن ننتبه هنا، ولذلك سيأتي تعقيبا على هذا الشرط الثالث، قال عدم استغراق مستثنى للمستثنى منه، فإن استغرقه فإنه يثبت الأصل. يعني عادة الرجل يطلق زوجته ثلاثا، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها من بعد هذه هي الثالثة فلا تحل له. إذن القرآن ثبت ثلاثا في كتاب الله عز وجل، توجه إلى زوجته قائلا يا زوجتي أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، نقول له إن الاستثناء الذي جعلته ينفي الكلام الذي ابتدأته، ولذلك سنحمل الكلام كله على الصحة، فزوجتك طالق لأن هذا الاستغراق لا يصح في كلام العرب. يعني ما معنى استغراق؟ ثلاثة بيطرح منهم ثلاثة، لا، معنى ذلك كأنه يريد أن يحول كلامه إلى لغو. نقول عندما قلت أنت طالق ثلاثة ثبتت ثلاثة، عندما تقول إلا ثلاثا هذا الاستغراق لا يقبل عند العرب. ماذا يقبل؟ لو قال إلا اثنتين وقعت واحدة، لو قال إلا واحدة وقعت اثنتان، أما لو قال إلا ثلاثا وقعت الثلاث بأسره. نعم. قال بعد ذلك فإن استغرقه نحو له علي عشرة إلا عشرة، فنقول ادفع العشرة التي عليك، وهذا الاستثناء ليس مقبولا، لم يصح، فيلزمه عشرة. ولا يجمع مفرق في استغراق ولا في مستثنى منه ولا في المستثنى ولا فيهما. ما معنى المفرق؟ يعني صار بده يلعب الآن، عوض ما يقول له علي ثلاثة، لو قال أنت طالق مثلا طلقة وطلقة وطلقة إلا ثلاثا، هل يصح هذا؟ الآن سنعرف كيف نفسر ذلك الأمر، علينا أن ننتبه. كذلك لو قال أنت طارق ثلاثا إلا واحدة وواحدة، ثم قال له واحدة، ماذا قال؟ ولا يجمع مفرق في استغراق ولا في مستثنى منه. إذا نأخذ ما قبل المستثنى وما بعده فقط، أما الذي قبله فلا يجمع مع بعضه البعض. مثال، فلو قال له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما، ننظر درهم ودرهم ثبت أم لا؟ له علي درهم هذا واحد ودرهم ثبت، ثم بعد ذلك قال ودر، لا يجمع ما بين المستثنى، قلنا ودرهم إلا درهما، هذا ثبت الدرهم الثالث أم لم يثبت؟ قال ودرهم إلا درهما، معنى ذلك أنه استغرق، وعندما يستغرق الثالث فلا يصح الاستثناء، معنى ذلك ثبت. ماذا ثبت عليه؟ ثلاثة دراهم. فهمنا هذه المسألة؟ أعيدها، له علي قلنا لا يمكن الجمع ما بين المستثنى منه والمستثنى، يعني تبقى كل كلمة على حداها، فلا نقول درهم ودرهم ودرهم ثلاثة، لا، نقرر واحدة واحدة، له علي درهم هذا واحد، ودرهم هذا اثنان، ودرهم إلا درهما، مثل ما قال ثلاثا إلى ثلاثا، شو تقع؟ ثلاثا، درهم إلا درهما، سقط أم وقع؟ وقع، ودرهمين سابقين، لذلك قال لزمه ثلاثة دراهم، إن شاء الله فهم. نعم. أن ولو قال له علي ثلاثة دراهم إلا درهمين ودرهما، قلنا لا يجمع، له علي ثلاثة دراهم كلمة واحدة، إلا درهمين ماذا بقي؟ بقي درهم واحد. قال إلا درهمين ودرهمان، نقول الدرهم الثاني لا يجمع بينهما، لذلك قال له علي ثلاثة دراهم إلا درهمين، ثبت درهم واحد، ودرهما أسقطناه لأنه لا يجمع في المستثنى منه، قلنا لزمه درهم. ثلاثة إلا اثنين واحد، أما ما جمعنا ودرهم معه، نعم لا يجمع من هنا ولا يجمع من ما قبل الأداة وما بعد الأداة فقط. هكذا نصوص اللغة يعني، لأن المستثنى إذا لم يجمع مفرقه لم يلغ إلا ما يحصل به الاستغراق وهو درهم، فيبقى الدرهمان مستثنين. ولو قال له علي ثلاثة إلا درهما ماذا ثبت؟ ثبت اثنان. نعم. قال ولو قال له علي ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما، هو يريد أن يقول ثلاثة إلا ثلاثة، قال لزمه درهم لأن الاستغراق إنما يحصل بالأخير. ننظر إلى هذه المسألة، لو قال له علي ثلاثة والآن يريد أن لا يكون هنالك استغراق لزمه، قال ثلاثة إلا درهما ودرهما، قال ودرهما، الآن يستثني هو، فنقول لو كان هذا الإنسان له علي درهما، سيأتي معنا التركيب الموجود في مسائل الاستثناء، لو قال له علي ثلاثة إلا درهما ودرهما، فنجد إلا درهما ودرهما من الممكن لم يستغرق الثلاثة السابقة، بقي واحد عندما قال ودرهم استغرق، لذلك نقول الثالث لا يحسب، ثلاثة إلا اثنين فيقع واحد، لأن الاستغراق إنما يحصل بالأخير. ولو قال له علي ثلاثة دراهم إلا درهما ودرهما، هل حصل الاستغراق؟ ما حصل، بقي واحد، لزمه درهم لجواز الجمع هنا، إذ لا استغراق ولا استثناء من إثبات نفي ومن نفي إثبات. الآن في عنا مسألة هامة جدا، بعض الناس بيحب يشبك الكلام مع بعض البعض ويدخل مسألة طويلة، هي شلون بتصير؟ يمكن واحد يقول انه هي تركيبة فقهاء، لا مو تركيبة فقهاء، بتصير بين الناس، بيقول له مثلا انت الك علي، كان الك علي الف، اعطيتك كذا رجعت لي كذا، اعطيتك كذا رجعت لي الا كذا الا كذا الا كذا، بعدين شو صفي علي هذه الناحية؟ فكأنه قال الآن سنشبه نحن الدفعات والاستثناءات التي يعني مثلا واحد عم يسحب فاتورة بعشرة دفع منها تسعة، سحب فاتورة بثمانية دفع منها سبعة، سحب فاتورة مثلا تسعة دفع منها ستة، وقالوا أدو الصفي هذا هي صورتها، لكنه سيختصرونها الآن بأرقام فقط بدون ما يقولوا سحب ودفع سحب ودفع. نعم، فكيف يكون ذلك؟ الآن مسألة بسيطة، أولا سنقرأ المسألة بعد ذلك نشرحها. فلو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه تسعة، ليش؟ له علي عشرة، عشرها إلا تسعة يعني دفعتها، إلا تسعة دفعتها، ماذا بقي؟ واحد من الأصل، إلا ثمانية علي من واحد جديد، شو صاروا؟ واحد من السابق صاروا تسعة. نعم، لزمه تسعة لأن المعنى إلا تسعة لا تلزم إلا ثمانية تلزم، يعني إلا تسعة لا تلزم يعني دفعنا دفعة منها، إلا ثمانية فاتورة جديدة، شو صاروا؟ واحد من السابق وثمانية صاروا تسعة، فتلزمه الثمانية والواحد الباقي من العشرة، يعني من تسعة من عشرة إلا تسعة واحد وثمانية تسعة. ومن طريق بيانه أيضا أن تجمع كل من المثبت والمنفي، هل معه ورقة ممكن يكتب شيء؟ أمر بسيط، لحن رق له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة يقتعد ما بده، ماذا نفعل؟ له علي عشرة، تحت العشرة يحط زائد، إلا تسعة يحط ناقص، إلا ثمانية يحط زائد، إلا سبعة يحط ناقص، إلا ستة يحط زائد، إلا خمسة يحط ناقص، إلا أربعة يحط زائد. بعدين هذه تحتم منها زائد، بيجيب تبعات الزائد كلاتهم بيجمعهم مع بعضهم البعض، هذول يسحبون لأنه عم بياخد فاتورة بيدفع، يعني بياخد فاتورة وبيدفع دفعة. بعد ذلك ثم يأتي إلى التي جعل تحتها خط سالم، بعد ذلك يجمع هذه مع هذه مع هذه، يجمع السوالب لوحدها والموجبات لوحدها، ثم يطرح السوالب من الموجبات، ماذا بقي؟ هذا علي. سأفعل هذا الأمر بأربعة أرقام حتى لا أبعد نظر كثيرا. له علي عشرة إلا تسعة، إلا ثمانية إلا سبعة. له علي عشرة أي ثابتة، هذه ثابتة، إلا تسعة ناقصة، إلا ثمانية ثابتة، إلا سبعة ناقصة. صار عندنا ما هي الثوابت؟ العشرة والثمانية 18، والنواقص التسعة والسبعة 16، يعني صار منقول له عليك 2. له علي عشرة ثابتة، إلا تسعة منفية، إلا ثمانية ثابتة، إلا سبعة منفية. جمعنا المنفي مع المنفي، التسعة والسبعة 16 راحوا من 18 اللي هن العشرة وثمانية، شو صفي؟ بقي 2. بيكون واحد شاطر بالحساب. نعم. الله. ومن طريق بيانه أيضا أن تجمع كلا من المثبت والمنفي وتسقط المنفي، فالباقي هو المقر به، فالعشرة والثمانية في المثال مثبتان ومجموعهما 18، والتسعة منفية يعني فقط، فإن أسقطها من 18، هذول مثال اللي جايبه الشيخ 3-10 إلا تسعة إلا ثمانية، العشرة ثابتة والثمانية ثابتة صاروا 18 والتسعة منفية بقي 9، فإن أسقطها من 18 بقي 9 وهو المقر به. ولو قال له علي عشرة، هلا اللي معه كتاب تحت الكتاب قلم رصاص حب يحطه ما في مانع، له علي عشرة يحط تحت منه إشارة زائد، إلا تسعة يحط عليها تحت إشارة ناقص، إلا ثمانية زائد، إلا سبعة ناقص، إلا ستة زائد، إلا خمسة ناقص، نعم، إلا أربعة زائد، إلا ثلاثة ناقص، إلا اثنتين زائد، إلا واحدة ناقص. قال لزمه 5، رح نجمع احنا الزوائد مع بعضهم البعض، العشرة وثمانية 18، والستة 24، والأربعة 28، واثنين 3، رح نحطهم على جنب، رح نجمع الناقص منهم، تسعة وسبعة 16، وخمسة 21، وثلاثة 4، واحد 25، راح من 30 بقي 5. إذا استغرق بالآخير شو منقول له؟ ثبت الأصل. لما بيستغرق نحن عم نحكي شرط ألا يستغرق، مسألة الشرط الأول لساعتنا متمسكين فيه، شرطه ألا يستغرق، نعم، لأنه في إقرار في هذه المسألة، نعم. أقول له علي، لأنه إذا بدي أقول إذا كان عنده المنفي أكثر مثل اللي دافع دفعات على فاتورته أكثر، شو من قل له؟ ما بيقر ساعته، بقول له علي، لي عليه، ليه؟ أنا دافع له الدفعات أكثر، بقول لي عليه كذا، أنا دافع له كذا وكذا وكذا، لي عليه كذا وكذا وكذا، له علي كذا، بيطرحهم منه، لأنه طول عمره نحط العدد الكبير أولا وبعد ذلك نجعل العدد الصغير. ف فهو يبدأ إذا كان يعرف أنه قد دفع أكثر مما سحب فيقول لي عليه كذا وله علي كذا فيجعلها في هذا الطريق. لكن الأحسن يعني ما بيعرف يدقق حسابات ما يساوي إقرار يقول يا أخي أنا هذه دفعاتي وهذه أيضا مسحوباتي يدقق واحدة واحدة هذه أعطيتك إياها يوم الخميس الفلاني ما أعطيتك إياها كذا أخي واحدة واحدة عند ذلك سنختلف المتطابق ما في خلاف فيه من شط صاحب هي ودافع هي متضاد. المشكلة أنه في فاتورة أنا ما استلمتها ما حكم هذه الفاتورة التي لم أستلمها هنا البحث فيها أو في دفعة غير مسجلة هنا الخلاف عليها ولذلك يصير خلاف بالأشياء المتخالفة. هذه مسألة تدقيق الحسابات شيء والإقرار شيء ثاني. لكن أنا حبيت أدخل في مسألة الفاتورة والدفعة من أجل أن أقرب إلى الذهن. لأن الأعداد المثبتة هنا 30 والمنفية 25. في حدا ما فهم المسألة هذه؟ واضحة إن شاء الله لأني مو واضحة. نعم. فيلزم الباقي وهو 5 ولك طريق أخرى وهي لكن هذا الطريق أصعب بالحساب أن تخرج المستثنى الأخير مما قبله وما بقي منه يخرج مما قبله. هلا احنا ناخذ آخر واحد ما هو الواحد فتخرج الواحد من الاثنين فتقول يبقى واحد مهم وما بقي تخرجه من 3 وما بقي تخرجه من 4 وما بقي تخرجه من 5 وهكذا حتى تصل بعد ذلك يصبح عندك يعني المسألة. قال ثم ما بقي وهذا أسهل من الأول. لا صحيح مو هذا أسهل الأولانية أسهل بكثير يعني أن تخرج أنا واحد مدفوع راح 2 صفي 1 راح 3 وهلما جرى يعني واحدة ثابتة يعود من الخلف إلى الأمام دائما حساب من الأول إلى الأخير أولى من الخلف إلى الأمام. وأيضا هذه المسألة التي يعني يجعلها إذا كان العدد يعني يختلف ما بين الإفراد والتثنية ولذلك العدد الأول الطريقة الأولى لا تقبل خطأ. نعم على كل حال الله يرحمهم راحوا جمعوا ما استطاعوا حتى من العلوم الأخرى التي ليست من علم الفقه وأدخلوها في علم الفقه بمقدار ما كان في زمانهم. ولو قال كلام جديد ولو قال ليس له علي شيء إلا 5 ليس له علي شيء هذا إلا 5 نعم لزمه 5 أو قال له ليس أو قال ليس له علي 10 إلا 5 لم يلزمه شيء من 10 إلا 5 5 فكأنه قال ليس له علي 5 فجعل النفي الأول متوجها إلى مجموع المستثنى والمستثنى منه. أو قال ليس له علي ليس له علي 10 إلا 5 لم يلزمه شيء من 10 إنه يقرر فيقول ليس له علي 10 إلا 5 ليس له علي 10 كأنه هالشيء الذي يطالبني فيه ليس علي إلا 5 فإنه قال لم يلزمه شيء. لأنه عندما قال إلا 5 الأصل عندما قال ليس له علي 10 نفى 10 فكيف تكون فكيف يكون 5 لم يلزمه شيء لأن 10 هي إلا 5 يعني 10 هي عبارة عن 5 صحيح 5 و5 فلو قال ليس له علي عشرة بعد ليس له علي عشرة إلا خمسة لم يلزمه شيء، لأن العشرة إلا خمسة خمسة، يعني بالأصل لو قلنا عشرة ناقص خمسة بيبقى خمسة. نعم، قال لم يلزمه شيء لأن العشرة إلا خمسة، إذا طرحنا ليس له علي عشرة إلا خمسة معنى ذلك يعني ليس له علي عشرة ناقصة صارت إلا خمسة حالة، فبقي أنا لي عليه خمسة، لذلك قال لم يلزمه شيء، فكأنه قال ليس له علي خمسة، فجعل النفي الأول متوجها إلى مجموع المستثنى والمستثنى منه. نسخكم إلا خمسة خمسة والأولانية عندكم لزمه خمسة ليس له علي شيء، نعم لزمه، نعم طيب ما في خمسة خمسة، نعم هذا نفس الكلام، فكأنه قال ليس له علي خمسة، فجعل النفي الأول متوجها إلى مجموع المستثنى والمستثنى منه، وإن خرج عن قاعدة أن الاستثناء من النفي إثبات. نعم، يعني نحن هذا نحن الآن نقول في الإقرار، فهو يريد أن يقر، فلو قال ليس له علي عشرة بعد ذلك نفى العشرة ثم أثبت الخمسة، كأنه يقول لي عليه خمسة، نحن لا نريد أن ماذا يريد أن يقر، لذلك قال خرج من قاعدة الاستثناء من النفي إثبات، يعني نفي النفي إثبات. رح نشرحها هي بالكلام أوضح. هلا ما جاء إلا زيد، ما جاء يعني ما جاء الطلاب، ما جاء، هل هذا نفي ولا إثبات؟ نفي. إلا زيد شو معناته صار؟ زيد إجا ولا ما إجا؟ إجا، ما نفي وإلا نفي، لذلك يقولون العلماء نفي النفي إثبات، ما جاء هذا نفي وإلا نفي، نفي النفي إثبات. واحد خسر بالتجارة بعدين قالوا خسر خسارته، الخسارة تبعها خسرة، شو صار يعني ربح رجل، خسر خسارة خسر راحت راحت يعني مو معناته خسرة يعني لا خسر ناقص هذه الخسارة راحت، شو بنقول له بقى؟ إن عند ذلك لا أنت ربحان ولا أنت هالخسارة خسرتها، نفي النفي إثبات. فيبقى عليه ما استثناه ولو قدم المستثنى على المستثنى منه صح، كما قاله الرافعي. نفي النفي إثبات. هلا قلنا أنت فهمت ما جاء إلا زيد، ما جاء الطلاب، جاء الطلاب، طلاب من بيناته زيد مو واحد من الطلاب، زيد طالبها من الطلاب، لقلنا ما جاء الطلاب هذا نفي. طيب إلا أنا أقول أنا إلو علي عشرة إلا خمسة، ما لك عم تنفي الخمسة عم تنفي، هلا إلا نفي تاني ولا مو نفي تاني؟ زين نفينا من النفي، معنى ذلك نفي ونفي، هو إجا ولا ما إجا؟ ما جاء إلا زيد إجا، شو ساوينا؟ النفي الأول ما والنفي الثاني إلا، بيطلع عنا قاعدة نفي النفي إثبات، نفي النفي إثبات. واحد قال خسرت، شو قال له؟ لا ما خسرت، يعني شو بيطلع النتيجة؟ خسارة ناقص ولا ناقص، ناقص في ناقص صارت زي. يعني أنت لم تخسر وبين له عدم الخسارة. نعم، هدول اللي بيدرسوا رياضيات هين عليهم، عندهم قاعدة زائد في زائد زائد، إذا ضربنا الزائد بالزائد زائد، زائد في الناقص ناقص، ناقص في الزائد ناقص، ناقص في الناقص زائد، فهدول حافظين بتبعات الرياضيات والمدارس مرتاحين بيريحونا فيها، ليش؟ لأنه حافظين هني، لكن أنا بعطيهم اللي حاب يكتبون يكتبون، إذا ضرب رقم موجب مع رقم موجب بيطلع موجب، وإذا رقم سالب مع رقم موجب أو بالعكس يعني زائد في الناقص أو ناقص في الزائد بيطلع ناقص، وإذا ضرب ناقص في ناقص بيطلع زائد. نعطيكم شغلة أخف منها، إذا ضرب المتماثلين دائما بيطلع موجب، الموجب بالموجب موجب والسالب بالسالب، وإذا ضرب المتخالفين بيطلع ناقص. إذا ضرب المتخالفين سالب، وإذا ضرب المتماثلين موجب. هذا أبسط شيء. نعم. إذا حالها يبدأ درس رياضيات. نعم. كانوا المشايخ المدرسين الرياضيات يتلبكوا بهالدرس كثير، حق معهم يعني، لأنه بيحتاج إلى دقة يعني في مسألة الحساب. ولذلك أنا لما بدرس للطلاب هيك بحث دائما بستعين بالسبورة، لأنه العين مغرفة الكلام، بيشوف الشغلة شلون نقصت شلون إجت، ناخذ رقمين رقمين بلاقي الأمور وصلت بشكل جيد له إن شاء الله. على كل حال أي واحد ما فهم أنا مستعد فهمه إياها ولو على الورق. نعم. وصح الاستثناء من غير جنس المستثنى منه ويسمى استثناء منقطعا. شلون هذا منقطع؟ يعني دائما لما قلنا جاء الطلاب إلا زيدا، زيد واحد من الطلاب، إيه؟ أما قال بجوز أقول أنا والله جاء الطلاب مثلا إلا حمارا، ما له علاقة بهالمسألة. بدنا نشوف بقى يا ترى لو عادة الطلاب بينتقلوا من هالقرية للمسجد على الحمير، معنى ومعنى شيء انه في حمار ميت واجا واحد على رجليه، فجاء الطلاب ليش؟ لانه بيشتمل صار الطلاب على مركوب، فنحن عم نوحي بهالكلام انه في واحد اجا مشي على رجليه، فهذا يمكن ان يكون. نقول جاء الطلاب الا حمارا ممكن، هذا بيسموه استثناء منقطع، يعني الاول ليس من الثاني، يعني مستثنى منه ليس من الاول. هلا فسجد الملائكة بالقرآن الا ابليس، ابليس مو ملك، فكيف استثناه ربنا من الملائكة؟ هذا يسمى استثناء منقطع. ما نعرف انه نشرح القرآن بالقرآن، ما هو دليلنا على أن إبليس ليس من الملائكة؟ الآية الأخرى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي. الله يقرر إبليس كان من الجن. سجد الملائكة إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ما توجه الخطاب إلى إبليس، لكن لما إبليس كان مع بالأصل بكلمة الملائكة ما توجه، ولكن لما كان سامعا للخطاب وجب عليه أن يسجد، ولما أنكر تحقق عليه الخطاب أسجد لمن خلقت طينا، هنا تعلق فيه الخطاب، فمن هنا كان أم أصل الخطاب للملائكة. وليس أحيانا الإنسان يعني بيندرج مع هذا، أنت بتكون فايت مع واحد مع عالم جديد مثلا، وأنت مكانك حطوه بالصدر بيحطوك معه بالصدر، فصارت الخلاف الآن التوجه موجود، فصار الخلاف فصار الكلام متوجه عليه. نعم. فهذا يسمى استثناء منقطع، لكن ننتبه هذا الاستثناء المنقطع من شرطه دائما أن يكون بينه وبين الصلة وبين يعني مستثنى منه صلة. لو قلت مثلا جاء الطلاب إلا في شغلات واضحة، جاء الطلاب إلا كتبه، بصح بصح لأنه الطالب بيشمله على الكتاب معه. جاء الجنود إلا أسلحتهم، بصح. جاء العمال إلا أدواتهم، بصح. ليش؟ لأنه هذا مباشرة مفهوم، صارت نكتب زمانه أيام تركيا، كان أحد العلماء كبير بالسن وكان له ابن عالم، فلسبب كان الحاكم الوالي يعني متعجرف كتير، فقاعد بده يعمل له تأديب أحد العلماء، ما تأخر عن المجلس وكان عالما جليلا، فلم يستطع أحد يعني أن يتكلم معه إلا والده يعني، فقال الولد: إلى أين يا ولدي؟ نحن ما زلنا ننتظر. قال: يا والدي، كنت أدرس الطلاب درسا في المستثنى المنقطع، ولما دخلوا قاموا كل الناس إلا الوالد، ظل قاعد وغضبان ليش متأخر، فهذا السبب. قال: درستهم درسا في المستثنى المنقطع ومثلت لهم مثالا، قام القوم إلا حمارا. وما قال لهم، بس حكى له على الدرس، ما سوى شيء. ومثلت لهم مثالا فقلت لهم قام القوم إلا حمارا. فأحيانا العلماء بلفوا بطريقة معينة، فهي يعني طيب. وصح الاستثناء من غير جنس المستثنى منه، ويسمى استثناء منقطعا كقوله له علي 1000 درهم، بالأصل يقول إلا 500 درهم، ماذا قال؟ قال إلا ثوبا، له علي 1000 درهم إلا ثوبا، لا ما له علاقة بالثمن، له علي 1000 درهم. 1000 درهم أنا بقر إنه فلان يطالبني ب1000 درهم، إلا ثوب لي عليه، عرفت علي؟ يعني له علي 1000 درهم، أنا مثلا واحد دافع لي دفعة مسبقة وأعطيته أنا مثلا روب، لنفترض اخصوم حق الروب هلا يعني، بس هذا إلا ثوب، هل يصح استثناء الثوب من 1000 درهم؟ بصح، نعم. لذلك قال وصح الاستثناء. شلون بدنا نحسبها بعدين؟ مسألة أخرى، مثل ما صح استثناء إبليس من الملائكة بالسيول، كمان بده يصح مطالعة التوبة هلا منين؟ من 1000. نعم. وصح الاستثناء من غير جنس مستثنى منه، ويسمى استثناء منقطعا كقوله له علي 1000 درهم إلا ثوبا، إن بين بثوب قيمته دون 1000. يعني بده يكون الثوب، مثل يكون حق الثوب 1000، معناته ذلك صار مستغرق، عند ذلك لا يصح الاستثناء. فإن بين بثوب قيمته 1000 فالبيان لغوون، بقول له ثبتت 1000 وما طلع الثوب. نعم. ويبطل الاستثناء لأنه بين بما أراده به، فكأنه تلفظ به وهو مستغرق، كأنه قال له علي 1000 إلا ثوب قيمته 1000، يعني 1000 إلا 1000، عند ذلك ثبت 1000 ولغى الاستثناء. رجعنا للقاعدة الأولانية، يشترط ألا يستغرق المستثنى بالمستثنى. وصح أيضا من معين كغيره كقوله هذه الدار لزيد إلا هذا البيت، أقرار عن مصير أو شهادة مثلا، هذه الدار لزيد، طالعين دكان من هالبيت وهالمحضر كلياته، هذا الدكان كلياته لزيد إلا هذه، يعني الدكان اللي طالعة، فإنها لعمر. صح هذا استثناء شيء من شيء، استثنينا الدكان اللي طلعت برانية من البيت عن البيت، فأنا أقررت بالبيت دون الدكان. نعم. أو هؤلاء العبيد له إلا واحدا، طيب هذا الواحد عينه بعدين من عينه ما في مانع، أو كانوا قال له روح اشتري لنا مثلا، قال رايح اشتري أنا مثلا 20 عبد، قال له إذا برك شاريون هيك جملة مع بعضهم البعض، قال له أنا شريك معك في واحد، فله واحد مشاعا، فقال له عندما صار أقرار ذو العبيد لمين؟ كانوا 20 عبد، قال له هذه هؤلاء العبيد لزيد إلا واحدا، يعني واحد ليس لزيد. نعم. وحلف في بيان الواحد لأنه أعرف بمراده، إذا بيعرف الواحد في أبل يقول مشاعا، وفي أبل يقول له واحد معين. نعم. لأنه أعرف بمراده، في آبل هن ماشيين طرقتهم سيارة مأتوا، وبقي واحد يا جريح يا على قيد الحياة، هذا هو ولا غيره؟ هو أعرف بمراده، من حلف يمين؟ هذا الذي حلفت عليه إلا واحدا. نعم. صار له جزء، هذا مسألة تانية بالأقرار. نعم. لأنه أعرف بمراده حتى لو ماتوا بقتل أو دونه إلا واحدا، في أبل يقول هذا لصفيان إلي، وزعم أنه المستثنى ذاك صدق بيمينه، انت شريك وشريك امين، لكن هذه المساله فيها اتهام، تخرج من الاتهام باليمين، انه الذي اراده بالاستثناء لاحتمال ما ادعى، يحتمل انه يكون على العشرين هاد او هاد او هاد او هاد او هذا الباقي، صح؟ ففي احتمال ولا ما في احتمال؟ ونسبة الاحتمال 1 من 20 ما في مانع، يعني 5% نسبة الاحتمال وهذا الباقي محتمل أن يكون محتمل. نعم. رب زمانه بسوء الحمدي احترق محلين، محلات احترقت في محل، يعني كانوا دائما الناس يقولون أنه هذا الرجل يعني جيد في المعاملة، احترق المحل، فات على المحل المحروق، قال هذا الكرسي فعلا مستعيرين الكرسي، حتى الكرسي اللي مستعيرينه طلع مشحر تشحير ما طلع محروق، فإله حق يستثني هالكرسي من هالمحل كله، إله حق. غسلوا الكرسي طلع ما في شيء، حتى المال المستعار للمحل الثاني ما صار عليه حريق. إيه ممكن ممكن. نعم. وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه أنه الذي أراده بالاستثناء لاحتمال ما ادعى، وقد ذكرت في شرح المنهاج وغيره فوائد مهمة لا يحتملها هذا المختصر بكفينا هي، فليراجعها من أراد. قال بعدين: يا ترى لو أقر في حال المرض أو في حال الصحة لوارث أو لغير وارث ما حكم هذا الإقرار؟ نتركه لبكرة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.